إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإني أحمد الله تبارك وتعالى إليكم وأثني عليه الخير كله. جزا الله أخي فضيلة الشيخ سعود بن سراج بن أحمد على هذه المحاضرة القيمة الطيبة المباركة التي تضمنت فوائد جمة ومنافع كثيرة في فهم مكانة السنة وتعظيمها وتقديسها والعرض عليها بالنواجذ، فلقد أجاد وأفاد فجزاه الله خيرا. وإن كان لي من تعليق فإني لا أزيد على تأكيدي على التأكيد على ما تضمنته هذه المحاضرة من معاني عظيمة وفوائد جمة. السنة كما وضح الشيخ، المقصود هنا هو الهدي الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فيشمل كل الإسلام، وهو بهذا المعنى يعني الإسلام. والسنة بمعناها الخاص ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. والسنة بمعناها بمعنييها العام الذي يعني الإسلام كله، وبمعناها الخاص المتعلق بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، والتي هي وحي كما أن القرآن وحي، ولا يشك في ذلك إلا ملحد وبعيد عن الإسلام كل البعد. الله تبارك وتعالى أمر بطاعة الله وطاعة رسوله في آيات كثيرة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. والآيات في هذا الباب كثيرة. قال الله تعالى أيضا: إنا أرسلنا إليكم رسولا كما شاء إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. في هذا المعنى يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وسمعت من أحاديث الكثير التي أوردها الشيخ وفقه الله من مثل قوله صلى الله عليه وسلم: إني أوتيت القرآن ومثله معه. وقبل ذلك كله قول الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقوله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أن يكون لهم خيرة من أمرهم. والآيات في هذا الباب كثيرة، والسنة موضحة للقرآن ومكملة له ومبينة لمجمله وموضحة لمبهمه، وتأتي بتشريعات أيضا ليست في القرآن إلا بعموم وجوب الأخذ بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فالذين يشككون في السنة أو لا يهتمون بها هم ينكرون القرآن في الواقع. من أنكر السنة فقد أنكر القرآن، لأن الذي جاء بالقرآن هو صاحب السنة، جاء به من عند الله، أوحى الله إليه القرآن وأوحى إليه السنة، فكلاهما وحي من الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والناس تجاه هذا الباب على أقسام: القسم الأول أهل السنة والجماعة، وهم الذين وفقهم الله عز وجل للأخذ بالوحي قرآنا كان أو سنة، يتمسكون به ويعضون عليه بالنواجذ ويجتهدون في ذلك، لا يفرقون بين القرآن والسنة، بل يتبعون كل ما جاء في كتاب الله عز وجل وما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنته المطهرة. المهم أن يكون صحيحا. ومما يتنبه له في هذه المسألة أن الذي ينكر السنة أو بعضها هو ينكر القرآن. لما سمعت امرأة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات للحسن، قالت: لقد قرأت القرآن من أوله إلى آخره فما وجدت فيه ما تقولون. تخاطب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من المكثرين في رواية السنة، فقال: والله أما أنك لو قرأتيه كما قلت لوجدتيه. قالت: وما ذاك؟ قرأ قول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالمكذب بالسنة مكذب بالقرآن. إذن القسم الأول أهل السنة الذين يؤمنون بالكتاب والسنة إيمانا راسخا، يعملون بما جاء في هذين الوحيين دون تفريق. القسم الثاني من أنكروا السنة بالكلية، وقد ظهر كتاب قبل أيام يدعي صاحبه أن السنة لم تعرف وأن الأحاديث لم تعرف إلا بعد 240 سنة، وأنها من وضع البخاري ومسلم وأهل وأصحاب السنن وغيرهم. وهذا الكتاب هرب لما حاولت الجهات أن تبحث عنه، وإن شاء الله سوف يأتي الله به صاغرا. وهو وزع كتابه هذا الفاسد أمام معرض الكتاب في المدينة. فهؤلاء كفرة أتباع عدنان إبراهيم وأتباع من يسمون بالقرآنيين وأتباع محمد شحرور وغيرهم من الضلال، منكري السنة المطهرة. القسم الثالث قسم يدعون أنهم يؤمنون بالسنة لكنهم يخضعون السنة لعقولهم ولم ينظروا إلى الأسانيد الصحيحة الثابتة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما أقرته عقولهم أقروه وما نفته عقولهم نفوه. وقد بدأ هذا الفكر من عهد المعتزلة، ثم كثر العقلانيون وتكاثروا لا كثرهم الله، وظهر كثير منهم في هذا العقل في هذا العصر بكثرة، مثل محمد عبده وصاحب شمس الضحى، صاحب ضحى الإسلام وفجر الإسلام، قاسم أمين وأحمد أمين وغيرهم من الضلال الذين أخضعوا السنة لعقولهم، وجماعة أخرى تسمي نفسها جماعة الحكمة، وأخرى تسمي نفسها جماعة أهل السنة، وهم بعيدون عن السنة كل البعد. فهم يخضعون السنة لعقولهم الفاسدة وآرائهم الكاسدة، حتى قد بلغ الحال ببعضهم في تهكمهم بالسنة لما وقف على حديث إن ضرس الكافر في يوم في النار مثل جبل أحد، قال أعوذ بالله بملء فيه، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. قال ما دام الأمر كذلك في ضرسه فما بالكم بآلته، يعني فرجه. يقول هذا متهكما بالسنة، ويقول هذا الرجل نفسه من الذين هلكوا من الذين يخضعون السنة لعقولهم. يقول عندما قرأ حديث ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، فهذا المسكين العقلاني الذي يبيح بعض المحرمات حتى يقول كيف هذا وكيف يكون هذا الحديث ونحن نعلم أن هناك حاكمات راشدات ناجحات، ومثل ببلقيس ومثل في هذا الزمان بمن تصوروا؟ بمن؟ بتاتشر وجولدمائير وغيرهن من النساء الكافرات. إذن اعتمادهم على العقول المجردة جعلتهم ينكرون هذه الأحاديث، والكثير من الناس ينكرون الأحاديث النبوية بناء على هذه المشاعر المستوردة والأحوال المستوردة من أعداء الإسلام. وبناء على ذلك أنكروا أحاديث الآحاد، بعضهم أنكر أحاديث الآحاد. هذا القسم الرابع، ينكرون أحاديث الآحاد ويثبتون ما يدعون أنه متواتر، معارضين في ذلك القرآن والسنة. أما القرآن فإن القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وحده، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الوفود فرادا وأحادا يبلغون عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله عليه من كتاب وسنة. فهؤلاء الذين ينكرون أحاديث الأحاد يكذبون القرآن والسنة أيضا، يكذبون القرآن والسنة كذلك، لأنهم أخضعوا ذلك لعقولهم. والقرآن بلغ بطريق الأحاد والسنة بلغت بطريق الأحاد، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الوفود ليبلغ الناس رسالة الله سبحانه وتعالى، وأرسل إلى ملوك الأرض فرادى. وكذلك في الأهلة يقبل كلام الآحاد، وكذلك انظر إلى قصة يعني نسخ القبلة الأولى عندما جاء أحد الصحابة إلى المسلمين في هذا المسجد، في مسجد قباء، فبمجرد ما بلغهم، مجرد أن بلغهم وهو واحد، استداروا من الشمال إلى الجنوب واستقبلوا الكعبة بناء على إخبار هذا الفرد الذي هو من الآحاد، وامتثلوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء، امتثلوا أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. ولو عملنا بهذا المبدأ الفاسد وهو رد أحاديث الآحاد لرددنا الآلاف من الأحاديث الصحيحة الثابتة في كتاب في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا أمر يجب أن نفهمه وأن نحذر منه، وأن في هذا العصر بعضهم أنكر اعترض على صحيح البخاري وسفه البخاري، وأبشركم أنه هو أن الله عاقبه بالدنيا قبل الآخرة. نعم، لما نال من هذا الإمام الجهبذ إمام أهل السنة الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، صاحب أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، وهو الجامع الصحيح، صحيح الإمام البخاري الذي انتقى فيه الأحاديث الثابتة، الذي انتقى فيه الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد التحري مع اشتراط اللقي والمعاصرة. فإذا هو أصح كتاب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى. إذا أكرر شكري لهذا لأخي الفاضل الشيخ أحمد، الشيخ سعود بن محمود، سعود بن سراج بن أحمد، جزاه الله خيرا على هذه المحاضرة القيمة. واسمحوا لي إذا كنت قد أطلت في التعليق، هو تأكيد على ما تفضل به أخي وفقه الله من أهمية لزوم السنة والوقوف عندها والعمل بها، سواء كانت في العقائد أو في الأحكام أو في الآداب أو في الأخلاق، والعبرة في كونها ثبتت بسند صحيح أو حسن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفقني الله وإياكم لكل خير، ورزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله، وأسأله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى أن يحيينا وإياكم على السنة وأن يميتنا عليها. اللهم أحنا مسلمين وتوفنا مسلمين، وارزقنا لزوم سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فشكر الله لكم صاحب الفضيلة الشيخ سعود بن سراج بن أحمد على هذه المحاضرة الماتعة النافعة تعظيم السنة النبوية، وجزى الله خير الجزاء شيخنا ووالدنا الدكتور صالح بن سعد السحيمي المدرس في المسجد النبوي وموجه الدعاة بفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ومفوض الإفتاء بمنطقة المدينة المنورة على هذا التعليق الماتع النافع. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويلهمنا لتعظيم السنة النبوية وأن يعيننا على تطبيقها باطنا وظاهرا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نستأذنكم شيخنا في عرض ما تيسرت من الأسئلة عليكم بعد سماع الأذان. يا إخوان، ننبه على مسألة أنا قلت من الفرقة التي لا تسمي نفسها جماعة أهل السنة، أنا فاتني، تسمي نفسها دعوة الحق ولها مجلة معروفة في إحدى البلاد العربية الإسلامية، وهي مجلة خطيرة جدا تنشر تشكيك في بعض الأحاديث النبوية عندما يفضحونها لعقولهم الفاسدة. نعم. شيخنا المبارك أحسن الله إليكم، يقول السائل: قد كثر في الآونة الأخيرة عبر وسائل التواصل وجود منكري السنة النبوية واغتر بهم أناس كثير، فما هو توجيهكم وفقكم الله تجاه أولئك لا كثرهم الله؟ هذا كله ناتج عن الجهل الذي عم وطم في كثير من البلاد بمنزلة السنة بل وبمنزلة القرآن، وبعدهم عن العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله تعالى تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. لا شك أن من أنكر السنة بالكلية لا شك في كفره وتكذيبه للقرآن الكريم الذي نوه بتعظيم السنة وأهميتها. وكون المسلم يتلقف أي دعاية أو فكر أو نحلة تنشر، هذا ليس من دأب المسلمين، وإنما هو من دأب أهل الباطل الذين يتلقفون كل ما ينقل عبر وسائل التواصل والعياذ بالله. وللسلامة من ذلك أقترح على المسلمين عامة وطلاب العلم خاصة ما يلي: أولا، الجد والاجتهاد في فهم الكتاب والسنة وفق منهج السلف الصالح، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الأمر الثاني، التفقه في دين الله سبحانه وتعالى، فبالعلم المؤصل المستمد من الكتاب والسنة يستطيع المسلم أن يفرق بين الحق والباطل وبين الغث والسمين وبين الهدى والضلال وبين السنة والبدعة بل وبين التوحيد والشرك. أما إذا أعرض ولم يتفقه في دين الله فإنه قد ينجر ويجري خلاف تلك الشبه التي تضله وتبعده عن الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث، ملازمة العلماء والأخذ عنهم، فإنما العلم بالتعلم، العلم لا يكون هكذا يؤخذ من الكتب من بطون الكتب فقط أو يؤخذ من المواقع، فمن كان علمه من كتابه فخطأه أكثر من صوابه. كثير مما يأتوننا ممن يأتوننا في الإفتاء يطلق امرأته 100 مرة ثم يدخل إلى المواقع فيأخذ فتوى فيفتي نفسه فيبقى مع امرأته السابقة يزني معها وهي قد طلقت عليه بإجماع العلماء. هذا متكرر عندنا، تكرر مرارا، ولما سألته يقول أنا دخلت على النت ووجدت فتوى في المكان الفلاني وفتوى في المكان الفلاني وفتوى لفلان بن علان، بل بعضهم عنده عقيدة كفرية في العقيدة، خلل في العقيدة. قلت من أين وجدت هذا؟ يقول وجدته في الموقع الفلاني وفي الموقع الفلاني وفي عند الجماعة الفلانية وعند الجماعة العلانية. والأمر الرابع اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والدعاء بأن يهديك الله عز وجل للتي هي أقوم. ولا تنسى الدعاء الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء في صلاة الليل، يدعو به في صلاة الليل. الأمر الخامس البعد عن هذه المواقع وتجنبها وتجنب النظر فيها، فإنها مليئة بالفساد والكفر والإلحاد والبدع والخرافات. الآن في قنوات للأبراج والمنجمين والسحرة والكهنة، وأقول لكم إن من دخل على هذه الأبراج وصدقها فقد كفر. لا فرق بين من يصدق ما ينشر في تلك الأبراج والقنوات وبين من يذهب مباشرة إلى من؟ إلى الكهان والسحرة والمشعوذين. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما، هذا إذا لم يصدقه. أما إن صدقه فقد قال صلى الله عليه وسلم فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. الأمر السادس التحذير، الحذر من مجالسة أهل الشر أيا كانوا، ومجالسة أهل الخير، أهل العلم، طلاب العلم الذين يقفون عند النصوص والذين يأخذون عن العلماء الذين يقضون بالحق وبه يعدلون. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. انتبه يا عبد الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله، فاحذر من مجالس السوء. الآن الشباب يجلسون مجالس ويفتي بعضهم بعضا، ومن أين يفتون؟ يأخذون من الموقع الفلاني والموقع الفلاني ومن الإنترنت، هذا هو مصدرهم، وهذا ضلال مبين وبعيد عن صراط الله المستقيم وخطير، قد يوقعك في الكفر والشرك والبعد عن الله سبحانه وتعالى، فاحذر من ذلك. وعليك بملازمة العلماء الربانيين أهل التوحيد أهل التقى أهل التقوى وأهل المغفرة الذين لا يخرجون عن منهج السلف الصالح، عليك بهم والزم غرزهم واجتهد في أخذ العلم عنهم وابتعد عن هذه الأوحال المتمثلة فيما ينشر عبر تلك المواقع الهزيلة الخطيرة التي توقع صاحبها فيما لا تحمد عقباه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول سائل وفقكم الله، نسمع من بعض الجماعات أنهم يستدلون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويفسرونها، ولا ندري أتفسيرهم خاطئ أم صائب. نعم. فكيف نعرف ما هو التفسير الصائب من الخاطئ للسنة النبوية؟ نعم، بعض الجماعات التي تسمى بأسماء إسلامية كجماعة الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ وجماعة الدعوة دعوة الحق والجماعات التي تسمي نفسها الجماعات الجهادية، هذه تفسر القرآن والسنة وفق أهوائها ووفق معتقداتها الفاسدة، وكذلك دعاة البدع والشرك يفسرون الآيات والأحاديث وفق أهوائهم الضالة. على سبيل المثال أضرب لكم مثالا أو أمثلة، يقول أحدهم في بدعوى المعجزات إن معنى قول الله عز وجل إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، يقول المقصود زلازل البراكين المعروفة في الدنيا، وأخرجت الأرض أثقالها البترول والمعادن، يومئذ تحدث أخبارها التلفزيون ووسائل الإعلام، قاتلهم الله ونحو ذلك، فمن يعمل قدرة خيرا يره ومن يعمل قدرة شرا يره، يقول هذا المقصود بتقارير الموظفين، التقارير عن الموظفين، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فهؤلاء يلعبون بكتاب الله عز وجل. أحدهم يقول في قوله تبارك وتعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. يقول المقصود به ما توصل إليه الغرب من صعود من الصعود إلى الكواكب ونحو ذلك، والمقصود بالسلطان سلطان العلم المزعوم، مع أنهم متناقضون في كثير من نظرياتهم والعياذ بالله، والأخذ عن هؤلاء ضلال مبين. كذلك مثل ما ضربت لكم أمثلة بالذين يضربون مثلا بنجاح بعض النساء في الحكم، وهذا ضلال مبين. ويعني أحدهم يقول أحد الدجالين، خليني أسمي اسمه عمرو خالد، هذا دجال من الدجالين الكبار، يعني يقول لما قالوا له في حديث ما وجدته من ناقصات عقل ودين أسلب للب الرجل الحاذق من إحدى كنا، قال لهم، يقول وهو يخاطب النساء وهو دائما لا يجلس إلا في مجالس النساء، لا يجلس إلا في مجالس النساء، يقول هو الرسول يقول كده، هو بيهزر معاكم بقى، بيهزر معاكم. فإذا لكن بالمقابل أحد الإخوة وهو الشيخ محمد بن عبد السلام الشقيري رحمه الله صاحب كتاب السنن والمبتدعات، جاءته بعض النسوة يشتكين إليه، يقولون الشيخ فلان يقول علينا أننا ناقصات عقل ودين، كيف هذا الكلام، هذا كلام لا يصح، يشتكون على الشيخ محمد عبد السلام. فقال لهم في البداية يعني عشمهم بأن عنده جواب، قال هو يقول لكم هذا؟ قالوا نعم. قال لا لا لا لا، والله لقد أخطأ، لقد ظلمكم، لقد ظلمكم ظلما عظيما، أنتن ناقصات عقل ودين، لا لا لا لا، هو ظلمكم ظلما ما بعده ظلم، لكن هو النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول هذا الكلام يقصد نساء الصحابة، أما أنتن فلا عقل ولا دين. فإذا انتبهوا لهذه القنوات الخطيرة جدا، قنوات خطيرة، قنوات في غاية، قناة الرسالة كلها هراء وفتاوى ضالة وتمثيليات وإباحة للأغاني وما إلى ذلك، انتبهوا، القنوات مليئة، جميع القنوات إلا من رحم الله مليئة باستثناء قناة القرآن والسنة، البقية مليئة بالهراء، حتى وإن تسمت قنوات إسلامية مليئة بالوضاعين والكذابين والدجالين، مليئة بالأفكار المسمومة، مليئة بكل شر، فابتعدوا عنها، قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. أحسن الله إليكم. يقول: كيف أعرف التفسير الخاطئ من الصواب للسنة النبوية؟ بالرجوع إلى الخطوات التي ذكرتها لك وأشار إلى بعضها أخي المحاضر وفقه الله، الرجوع إلى العلماء الربانيين، الرجوع إلى منهج السلف، والحق عليه نور، والله والله عليه نور، عليه نور. مثلا لو وجدت أحدا يقول إن معنى قول الله تعالى وجاء ربك وجاء أمره، ارجع إلى تفسير ابن كثير وابن جرير وابن جرير الطبري وابن كثير بعده، وتفسير شيخنا الشيخ الأمين أضواء البيان، تفسير السعدي، وتفسير معالم التنزيل للبغوي وغيرها من التفاسير. ترجع إلى كتب السنة، ارجع إلى فهم المشايخ، فهم القديم، ارجع إلى فتح الباري، ارجع إلى كتب شيخنا الشيخ الألباني، إلى كتب الشيخ ابن باز، إلى كتب الشيخ صالح الفوزان، كتب الشيخ إلى غير ذلك من كتب السلف. ارجع إلى كتب السلف تجد الخير، كل الخير، وتجد والله الحق عليه نور، عليه. أضرب لك مثال الآن، لو وجدت أحد يفسر قول الله سبحانه وتعالى مثلا وجاء الرحمن على العرش استوى، قال استوى بمعنى استولى، ارجع إلى تفاسير السلف، استوى استواء يليق بجلاله وعظمته. انظر، الحق عليه نور والباطل عليه ظلمة، والله ظلمة. تجد عليه علامات استفهام، وعليه يعني الآن الذين ينكرون السنة ماذا أبقوا للمسلمين؟ الذين يثبتون السنة أثبتوا كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فانتبه، شتان بين مشرق ومغرب، الحق أبلج والباطل لجلج، الحق عليه نور لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وعليك أن ترجع إلى العلماء الكبار أهل العقيدة الصحيحة الذين دائما لا يخرجون عن منهج السلف الصالح، يبينون لك الحق. لا تلتفت إلى من يقول إنني أنا أحد الناس الموجودين في المدينة، للأسف يقول إنني أنا توصلت إلى ما لم تجرأت إلى ما لم على ما لم يتجرأ عليه العلماء الأوائل، وأخذ يهرف بما لا يعرف، ويدعي دعاوى كاذبة وفاسدة، ويفسر القرآن بهواه، نسأل الله العافية والسلامة. فاحذروا من أولئك، هؤلاء قطاع طرق، هؤلاء لصوص، فاحذروا منهم وارجعوا إلى علماء الأمة الكبار. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، وفيكم بارك.